Et bonsoir tout le monde. الحنة الحنة علي روكي هيا نسيم رحمه موفيس والبينيفيس الكبده والعمر والكابيطال دير الكوراج ونسيها انا بيني ما توليش حسن عوني قلبي بغا وحده اخرى مي على بيليش سي دي اس مصطفى يا رياض باب الواد فارد ياباني ايوه نبي ندي زويكارا تحيا هي وهي وتحيا لي ديسيون دنيا حبيب هيم والحنوني من عند كادير شافوني عاصمه وفالو بيتش انا وهرنو لا كورنيش عنبه وتفاح شيشه يا وهاديك هي عادتنا Rico. ضو مهدي صغير Yeah, you should have just bought it. Yeah, yeah, yeah.